أخونا يسأل ويقول: هل يكتب لي أجر ذكر الله سبحانه وتعالى وذلك بتحريك اللسان فقط دون تحريك الشفتين مخافة الرياء أمام الناس؟ أفتونا أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: اللسان هو جارحة خلقها الله جل وعلا بفضله وإحسانه، وأودع فيها القدرة على النطق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عفي أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فإذا تحرك اللسان بذكر الله بحيث يكون الذكر كاملا فهذا يكتب للإنسان، ولكن لا ينبغي للإنسان أن تكون عنده حساسية إلى درجة الوسوسة، ولهذا لا ينبغي على الشخص أن يترك العمل من أجل الناس، ولا ينبغي أيضا أن يعمل العمل من أجل الناس، لأنه إذا عمل العمل من أجل الناس سيكون هذا رياء، كالرجل يصلي من أجل أن يرى حسن صلاته، يعني يحسن صلاته أو يحسن قراءته من أجل أن يقول الناس إنه قارئ وما إلى ذلك. فعلى العبد أن يكون الارتباط فيما بينه وبين الله جل وعلا، وألا يلتفت إلى ما قد يقع في قلبه من ناحية الناس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يبدو أن السائل سائلة وليس سائل كما أفدت في بداية الحلقة. أختنا تقول: إذا فاتني الوتر وأردت أن أقضيه وقت الضحى، هل أقضيه ركعتين بالدعاء أم بدون دعاء؟ الجواب: الشخص إذا ما أوتر في الليل فإنه يقضيه نهارا، ولكنه يقضيه ركعتين، لا يقضيه ركعة واحدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: إذا تعذر وجود محرم فهل يجوز الذهاب مع السائق إذا كان موثوق به والمسافة تقل عن 10 دقائق للوصول إلى المدرسة؟ الجواب: هذا السؤال داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا السائق أجنبي، فلا يجوز للمرأة أن تركب مع شخص أجنبي، يعني لا يحل، لا يعني ليس من محارمها. ومما يؤسف له أنه يوجد تساهل من بعض الرجال الذين يقودون السيارات ومن بعض النساء، فتتساهل المرأة وتركب مع سائق ليس من محارمها، يتساهل السائق ويقبل أنها تركب معه في سيارته. ومن قواعد الشريعة أنها جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، وسواء أوصلت إلى الأمور المحرمة على سبيل القطع أو على سبيل الظن. ف فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الخلوة، الخلوة نهى عنها لأنها وسيلة، لكن هذه الوسيلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن المعلوم أن الشيطان يثبط عن الخير ويحث على الشر، على السوء، فيحث المرأة ويغريها من ناحية أنها تتعلق بذلك الرجل في وقت الخلوة، ويغري الرجل أيضا من ناحية تعلق قلبه لهذه المرأة. وقد يحصل بينهما يعني أن الرجل يستعمل شيئا من الإشارات إليها، وهي تستعمل شيئا من الإشارات إليه، من جهة أن كل واحد منهما له رغبة في الآخر، فتبدي له الرغبة وهو يبدي لها الرغبة، وبعد ذلك يحصل الاتفاق بينهما ويحصل ما لا تحمد عقباه. فالمقصود أنه لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، سواء للتعبد أو للحفظ مخافة النسيان؟ الجواب: فترة الحيض قليلة وأيام الطهر كثيرة، ولا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وبإمكانها أن تركز جهودها في القراءة في حال طهرها. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المغرب من المستمع عبد الرحيم بو عمران، يقول: شاع عندنا ألا زكاة في عروض التجارة، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك دليل من السنة النبوية على زكاة في عروض التجارة؟ الجواب: عروض التجارة ما أعد للبيع، ما أعد للبيع من الأموال، يعني غير الذهب وغير الفضة، لأن الذهب والفضة نص على زكاتهما، فيزكى الذهب لأنه ذهب سواء كان تبرا أو مسكوكا، وهكذا الفضة تزكى. أما بالنظر إلى عروض التجارة ففيه من الأموال ما يكون ما يزكى لا على أنه من عروض التجارة كالسائمة الإبل والبقر والغنم، ولكن عندما تحول إلى عرضها للبيع فإنها تتحول من كونها من تزكيتها على أنها من بهيمة الأنعام، تزكى على أنها من عروض التجارة. وهكذا بالنظر للحبوب والثمار بعدما تزكى الزكاة الأولى وبعد ذلك تعرض للبيع فإنها تزكى على أساس أنها عروض تجارة. والبرنامج لا يتسع للتفصيل في هذه الأمور، ولكن الذي ينبغي أن يعلمه السائل وكذلك من يجهل هذا الحكم من الناس أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وتقدر بقيمتها في وقت الوجوب. وذلك أن بعض الناس قد يشتري السلعة من أجل بيعها، يشتريها بثمن قليل ويأتي حولها وتزيد قيمتها فلا يدري هل يزكيها على حسب قيمة الشراء أو على حسب القيمة التي تساويها وقت الوجوب. والجواب أنه يزكيها على حسب قيمتها وقت الوجوب. وهكذا العكس، لو اشترى سلعة بثمن زائد ثم جاء وقت وجوب الزكاة وصارت لا تساوي إلا قيمة أقل من قيمة الشراء، فإنها تزكى حسب قيمتها وقت الوجوب لا على حسب قيمتها وقت الشراء. وبناء على ذلك فإن الشخص يجعل وقتا بزكاة عروض التجارة كرمضان فيقوم جميع ما عنده مما هو معد للبيع فيزكيه على حسب قيمته. ومما يحسن التنبيه عليه من أجل الفائدة أن كثيرا من أصحاب البقالات وكذلك محطات البنزين وما شاكلها يحصل عندهم شك هل يقدرون جميع ما هو موجود في محل البيع وفي محل بيع مثلا المحروقات، والجواب أن ما أعد للبيع منها فقط، أما ما كان للتجهيز مثل التجهيزات الموجودة في البقالات سواء كانت من أخشاب أو من حديد وكذلك البرادات والثلاجات وما إلى ذلك، كل هذه ليس فيها زكاة، هذه لا تقوم، وإنما يقوم ما هو معروض للتجارة. وهكذا بالنظر إلى محطات البنزين فذات المحطة لا تقوم، وإنما يقوم ما هو معروض للبيع فيها، وبالله التوفيق. أيضا من أسئلة المستمع من المغرب يقول: حاج رمى جمرة صباح يوم العيد، والمفروض أن يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، لكنه لم يفعل ذلك وإنما قسم الحصيات السبع على الجمرات الثلاث، فماذا عليه وقد عاد إلى بلاده الآن؟ الجواب: الحاج إذا جاء إلى منى يوم العيد بعد وقوفه بعرفة ومبيته بمزدلفة، فالمشروع له أن يرمي جمرة العقبة وهي الكبرى التي تلي مكة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقصر من شعره أو يحلق والحلق أفضل، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إن كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم، أو كان متمتعا، لأن المتمتع عليه سعي للعمرة قبل خروجه إلى منى وعليه سعي للحج، أما وعليه سعي للحج بعد طواف الإفاضة، أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد وهو بالخيار إن شاء أن يقدمه مع طواف القدوم أو يؤخره مع طواف الإفاضة. فهذا الشخص إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم فليس عليه إلا الطواف، وإن لم يسعى بعد طواف القدوم فعليه السعي بعد طواف الإفاضة. وبعمله هذه الأمور الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الكامل، ويتحلل التحلل الأول بفعل اثنين منها، إذا قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي. وإذا نظرنا إلى هذا السائل وجدنا أنه لم يرمي جمرة العقبة، وجدنا أنه لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد، لأن عمله هذا كونه وزع الحصى السبع على الجمرات الثلاث فهذا رمي غير صحيح، وبناء على ذلك يكون عليه فدية من جهة تركه لرمي جمرة العقبة يوم العيد، وهذه الفدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وإذا كان حلق أو قصر وطاف وسعى قبل سفره فيكون قد تحلل التحلل الأول، يكون قد تحلل التحلل الأول لأنه بقي عليه رمي جمرة العقبة، بقي عليه رمي جمرة العقبة، وعلى هذا الأساس لا بد أن يذبح هذه الفدية وتوزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: عندنا أناس يريدون أن يبنوا منازل في المقبرة أو أن يتخذوا المقبرة مكانا للسكن في قرية مرتفعة، فهل يجوز لهم ذلك وماذا يلزمهم؟ الجواب: المقبرة وقف، فالجزء المدفون فيه وقف على من دفن فيه، والأرض التي عينت مقبرة ولم يدفن فيها فهي وقف أيضا، ولا يجوز لأي شخص أن يتملكها بأي وجه من وجوه التملك. وعلى الجهة المسؤولة عن المقابر في بلد السائل أن تمنعهم، وإذا لم يكن هناك جهة مسؤولة كالبلدية مثلا ففي إمكانه أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي إذا كان فيه قاضي شرعي، أو يرفع الأمر إلى الحاكم الإداري، هذا إذا كانت المقبرة مقبرة للمسلمين. أما إذا كانت المقبرة مقبرة للكفار فهذه مرجعها إلى الحاكم الإداري في تلك البلد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل يجوز الدعاء والاستغفار للآباء الذين ماتوا وهم يدعون أو يعتقدون بغير الله جل وعلا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والإنسان قد يموت على الشرك الأكبر، وعلى هذا لا يجوز الاستغفار لهؤلاء، لأنهم خالدون مخلدون في النار، بدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كان الإنسان مشرك شرك أصغر، فإن الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، بخلاف الشرك الأكبر فإنه ينافي أصل التوحيد. أما الشرك الأصغر فإنه ينافي كماله، ولكن لا يغفر لصاحبه. فإذا مات الإنسان ولم يتب لا من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر، فبالنسبة للشرك الأكبر يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار، وبالنسبة للشرك الأصغر إما أن يدخله الله النار ويعاقبه بقدر شركه ومآله إلى الجنة، وإما أن يؤخذ من حسناته بقدر شركه ويدخله الله جل وعلا الجنة، لأن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به عام للشرك الأكبر وللشرك الأصغر. وبالنظر إلى الصورة المسؤول عنها فإن السائل أعلم بمن سأل عنه هل مات على الشرك الأكبر لا يدعو له ولا يتصدق عنه. وإذا كان مات على الشرك الأصغر فلا مانع من الدعاء له والصدقة عنه لأن مآله إلى الجنة كما سبق بيان ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع حول قول الله جل وعلا قل هو الله أحد، هذه السورة تعدل ثلث القرآن، ما السبب في ذلك؟ الجواب، هذه السورة لها شأن عظيم، فإن بعض الصحابة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم شكوا إمامهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إمامهم في الصلاة، وقالوا إنه يكثر من قراءة قل هو الله أحد. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال نعم، فسأله عن الذي حمله على ذلك فقال إنه يحبها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. وهذه السورة خاصة بالله جل وعلا، يعني خاصة في توحيد الله جل وعلا، فالإنسان عندما يقرأها يكون له أجر عظيم. ولهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في يوم 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول المجنون إذا فعل معصية مثل شرب الخمر فهل يؤاخذ أم أنه من الذين يرفع عنهم القلم ولا يؤاخذ؟ الجواب، إذا كان مجنونا فقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق، لكن لا يكون رفع القلم عن المجنون من كل وجه، فما كان من باب الإتلاف في مثلا في حقوق الآدميين فإن الجنون لا يكون عذرا في إتلافه، فإن الجنون لا يكون عذرا في إتلافه، فيكون إتلافه سببا لوجوب الضمان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع يحيى أحمد علي البشري، أخونا يقول عند وصول مكة ودخول مع الباب للطواف بالكعبة 7 أشواط والدعاء وصلاة 2 والسعي ثم الذهاب إلى منى ثم الذهاب إلى عرفة وانقضاء شعائر الحج كاملة، يقول هل يجوز الجمع والقصر بين الصلاتين في تلك الفترة؟ وهل حجي مفردا أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، الشخص عندما يريد الدخول في النسك فإنه يعينه، إن أراد الإفراد يقول لبيك حجا، وإن أراد القران يقول لبيك عمرة وحجا، وإن أراد التمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فالعمدة على نية الشخص حينما يريد الدخول في النسك. إذا دخل في الإفراد فإنه يأتي إلى مكة ويطوف طواف القدوم، ويسعى سعي الحج، وليس عليه بعد نزوله من عرفة ليس عليه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع، وليس عليه هدي. وبالنسبة للقارن أعماله كأعمال المفرد إلا من ناحية النية، إلا من ناحية النية عند الإحرام، فينوي عمرة وحجا، وتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، وعليه هدي القران، لأن أعماله التي أتى بها هي كأعمال المفرد، إلا أن أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج، وحينئذ عليه هدي. فالمتمتع فإنه يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ويأتي ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ويكون بذلك قد تحلل من العمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في وقته. وإذا نزل من عرفة، إذا جاء يوم العيد، فإنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وعليه أيضا طواف الوداع عند السفر، وعليه أيضا هدي يذبحه في مكة كالقارن يذبحه في مكة، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. هذا بالنظر لما إذا كان متمتعا، فعلى العبد أن ينظر إلى ما نواه عند الإحرام. أما ما يتعلق بالصلاة فإنه يقصر ويجمع في طريقه إلى مكة، وإذا جاء إلى مكة إذا كانت إقامته قليلة، يعني أقل، يعني 4 أيام فما دون قبل أن يذهب إلى منى، فإنه يقصر وله أيضا الجمع. ما إذا كانت إقامته أكثر، لأن فيه أناس يأتون بعد رمضان بعمرة ويبقون إلى الحج، تحللون منها ويبقون ينتظرون الحج، يأتي في أول شوال أو في أول ذي القعدة، هؤلاء ليس لهم قصر وليس لهم جمع. أما بالنظر إلى الحاج في منى فإنه يصلي الظهر 2 ركعة في وقتها، والعصر 2 ركعة في وقتها، وكذلك المغرب في وقتها، والعشاء في وقتها. أما بالنظر إلى عرفة فإنه يجمع جمع تقديم، يصلي الظهر 2 ركعة والعصر 2 ركعة في وقت الظهر. وأما بالنظر إلى مزدلفة فإنه يجمع، إذا وصل إليها فإنه يجمع، يصلي المغرب ويصلي العشاء 2 ركعة. وأما بالنظر إلى حاله في منى فإنه يصلي الظهر 2 ركعة في وقتها، والعصر 2 ركعة في وقتها، والمغرب يصلي 3 ركعات، والعشاء يصليها 2 ركعة، سواء تعجل، يعني بقي اليوم 11 ونزل إلى مكة في اليوم 12، أو تأخر في منى، بقي اليوم 11 و12 ونزل آخر النهار في اليوم 13. وعلى المسلم عندما يحصل عنده إشكال في أمر من أمور دينه، فعليه أن يتحرى من يسأل عنه في وقت الحاجة، يعني ما يؤخر عن وقت الحاجة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.